الوجه الثاني يبدأ حالا. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 250. وهكذا شاعت قسمة القرآن إلى 30 جزءا، وطبعت أحيانا هذه الأجزاء مستقلة تيسيرا على صغار التلاميذ في المدارس. ثم شاعت قسمة كل جزء إلى جزئين، وقسمة الحزب إلى 4/4. انتهت الحاشية. وقد أسهم الخطاطون في تجويد المصاحف وتحسين كتابتها، ويقال إن الخليفة الوليدة من 86 إلى 96 للهجرة اختار لكتابة المصاحف خالد بن أبي الهياج، الذي كان مشهورا بجمال خطه، وهو الذي خط المحراب في المسجد النبوي بالمدينة. حاشية انظر الفهرست لابن النديم صفحة 6 طبعة فلوغل سنة 1871. انتهت الحاشية. وقد ظل الخطاطون يكتبون المصاحف بالخط الكوفي حتى أواخر القرن الرابع الهجري. حاشية فيما يتعلق بأشكال الخطوط التي كتبت بها المصاحف، انظر ما كتبه موريتز في دائرة المعارف الإسلامية. وفيما يتعلق بتفضيل الخط الكوفي انظر، وأورد مرجعا باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. ثم حل محله خط النسخ الجميل في أوائل القرن الخامس، وفيه جميع النقط والحركات التي ما نزال نستخدمها في الكتابة إلى يومنا هذا. حاشية انظر بلا شير. انتهت الحاشية. ويشاء الله أن ينتشر كتابه في الآفاق بواسطة الطباعة، وهذه أيضا مرت ككتابة القرآن خطا بأطوار التجويد والتحسين. وقد ظهر القرآن مطبوعا للمرة الأولى في البندقية في حدود سنة 1530 للميلاد، ولكن السلطات الكنسية أصدرت أمرا بإعدامه حال ظهوره. ثم قام هينكلمان بطبع القرآن في مدينة هامبورغ سنة 1694، ثم تلاه مراكي بطبع في بادو سنة 1698، ولم يكن لأي واحدة من هذه الطبعات الثلاث أثر يذكر في العالم الإسلامي. حاشية انظر بلا شير. انتهت الحاشية. ثم ظهرت أول طباعة إسلامية خالصة للقرآن في سانت بيترسبورغ بروسيا سنة 1787، وهي التي قام بها مولاي عثمان، وظهر مثلها في قازان. حاشية اعتمدنا في دراسة هذه الأطوار في طبع القرآن على ما كتبه المستشرق بلا شير. انتهت الحاشية. وإذا بإيران تقدم طبعتين حجريتين، إحداهما في طهران سنة 1248 للهجرة 1828 للميلاد، والأخرى في تبريز سنة 1248 للهجرة 1833 للميلاد. ويقوم فلوغل سنة 1834 بطبعته الخاصة للقرآن في لايبزيغ، فيتلقاها الأوروبيون بحماسة منقطعة النظير بسبب إملائها الحديث السهل، ولكنها لا تصيب نجاحا في العالم الإسلامي. وتظهر في الهند طبعات للقرآن أيضا. ثم تعنى الآستانة ابتداء من سنة 1877 بهذا الأمر العظيم. ثم كان حدث سعيد على جانب عظيم من الأهمية، حين ظهرت في القاهرة طبعة أنيقة جميلة دقيقة لكتاب الله سنة 1342 1923 للميلاد تحت إشراف مشيخة الأزهر وبإقرار اللجنة المعينة من قبل الملك فؤاد الأول. وقد كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص لقراءة عاصم. وقد تلقى العالم الإسلامي هذا المصحف بالقبول، وأصبحت ملايين النسخ التي تطبع منه سنويا هي وحدها المتداولة أو تكاد تكون وحدها متداولة لإجماع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على الدقة الكاملة في رسمه وكتابته. الفصل الثالث: الأحرف السبعة. نجد في الأحاديث الصحيحة المروية من طرق مختلفة ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بنزول القرآن على سبعة أحرف. ومن أوضح هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه أو بردائي، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. حاشية: صحيح البخاري، الجزء السادس، صفحة 185. ويقرب من هذا ما في تفسير الطبري، الجزء الأول صفحة 10، ومسند أحمد الجزء الأول صفحة 24، وفي طبعة شاكر الجزء الأول صفحة 224، رقم الحديث 158، والبرهان الجزء الأول صفحة 211. انتهت الحاشية. ويبدو أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف مروي عن جمع كبير من الصحابة يتعذر إحصاؤه، ففي مسند الحافظ أبي يعلى حاشية هو أحمد بن علي ابن المثنى التميمي الموصلي الحافظ الثقة المعروف بأبي يعلى، وله مسندان صغير وكبير، توفي بالموصل سنة 307، الرسالة المستطرفة من صفحة 53 إلى صفحة 54. انتهت الحاشية. أن عثمان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. لما قام فا فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك. فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معهم. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 78 انتهت الحاشية. وتوافق هذه الجموع التي لم تحص عددا حاشية، وفي وسعنا أن نكون فكرة عن هذا العدد الذي يتعذر إحصاؤه إذا استقصينا هذه الأسماء التي يصرح بها السيوطي في قوله: ورد حديث نزل القرآن، أو ورد حديث نزل القرآن على 7 أحرف من رواية جمع من الصحابة: أبي بن كعب وأنس وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسلمان بن صرد وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر بن أبي سلمة وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبي بكرة وأبي جهم وأبي سعيد الخدري وأبي طلحة الأنصاري وأبي هريرة وأبي أيوب. فهؤلاء 21 صحابية. الإتقان الجزء الأول صفحة 78 انتهت الحاشية. على هذا الموضوع حمل بعض الأئمة على القول بتواتر الحديث، وفي طليعة هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام. حاشية نقل السيوطي عنه أنه نص على تواتر حديث الأحرف 7. انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 78 انتهت الحاشية. وإذا لم يتوافر التواتر في الطبقات المتأخرة فحسبنا صحة الأحاديث التي ذكرناه، مؤكدا لهذه الحقيقة الدينية التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويميل جمهور العلماء إلى أن المصاحف العثمانية اشتملت على ما يحتمله رسمها من الأحرف 7. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 85 انتهت الحاشية. واختار القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني هذا الرأي وقال: الصحيح أن هذه الأحرف 7 ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطها عنه الأئمة، وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 224 انتهت الحاشية. وعبارة الأحرف وهي جمع حرف الواردة في الحديث تقع على معان مختلفة، فقد تكون بمعنى القراءة كقول ابن الجزري: كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر. حاشية ابن الجزري طبقات القراء الجزء الأول صفحة 292 انتهت الحاشية. وقد تفيد المعنى والجهة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 213 انتهت الحاشية. كما يقول أبو جعفر محمد ابن سعدان النحوي: حاشية هو أحد القراء بدأ يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة خاصة تنسب إليه. توفي سنة 231. انظر انباه الرواه الجزء الثاني صفحة 140 طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 143 بغية الوعاه صفحة 45 انتهت الحاشية. ولكن القول بأن المراد بها القراءات كما حكي عن الخليل بن أحمد هو أضعف الأقوال بلا ريب. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 214 انتهت الحاشية. ولا سيما إذا توهم القائل أنها ما يسمى بالقراءات السبع. انتهت حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 78. ويعلق السيوطي على هذا الرأي الضعيف بقوله ونعقب بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا القليل، مثل عبد الطاغوت ولا تقل لهما أف. وانظر أيضا البرهان الجزء الأول صفحة 223. انتهت الحاشية. واختلاف العلماء في تحديد المراد من الأحرف المذكورة في الحديث أثار عددا من الأقوال المتضاربة في حقيقة الذي أنزل، فرأى فيه بعضهم 35 وجها. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 212. انتهت الحاشية. وبلغ بها آخرون 40. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 78. انتهت الحاشية. وأكثرها لا يؤيده نقل صحيح ولا منطق سليم، ومنشأ الخطأ فيه إرادة التعيين على سبيل القطع والجزم، مع أنه لم يأتي في معناها كما يقول ابن العربي نص ولا أثر، واختلف الناس في تعيينها. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 212. انتهت الحاشية. ولم يكن بد من أن يتساءل العلماء هل العدد محصور في سبعة أحرف أم المراد التوسعة على القارئ ولم يقصد به الحصر. فالذين يستبعدون الحصر هنا يغالون في هجران النصوص البالغة درجة التواتر كما أسلفنا، مع أن تواردها على عدد السبعة لا يعقل أن يكون غير مقصود، ولا سيما إذا لوحظ أن الحديث يتناول قضية ذات علاقة مباشرة بالوحي وطريقة نزوله. وفي مثل هذه الأمور لا يلقي الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر غامضا ولا يذكر عددا لا مفهوم له، فما نقل عنه علماء الصحابة هذا في شيء له بالاعتقاد صلة. ولكن قوما ممن لا يبالون بالنصوص ولا يتورعون عن هجرانها أو إخراجها عن ظاهرها تسرعوا فرأوا أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهيل والسعة. ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعون في العشرات والسبعمائة في المئين، ولا يراد العدد المعين. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 78. وانظر محاسن التأويل للقاسمي الجزء الأول صفحة 287. والمستشرقون يحلو لهم الضرب على هذا الوتر كثيرا، فعدد السبعة له فعل سحري في نفوس الساميين. انظر وأورد مرجعا باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. ومن الغريب أن ينسب مثل هذا الرأي إلى القاضي عياض. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 87. والقاضي عياض هو عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرو اليحصبي، صاحب كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، توفي سنة 544 للهجرة، الأعلام الجزء الثاني صفحة 749. انتهت الحاشية. وهو الذي لا يفضل على الرواية الصحيحة شيئا، ولكن السيوطي رد على هذا القول ردا قويا مؤيدا بالنصوص. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 78 انتهت الحاشية. وإذا فلفظ السبعة لا يراد به الكثرة بل الحصر كما فهمه أكثر العلماء، وهو الذي كان السبب فيما عانوه من محاولة البحث عن هذا العدد المعين. فالأكثر كما يقول ابن حبان، حاشيه هو الحافظ محمد ابن حبان البستي ويكنى أبا حاتم من كبار المحدثين، توفي سنة 354. شذرات الذهب الجزء الثالث صفحة 16 انتهت الحاشية. على أنه محصور في سبعة، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 212 انتهت الحاشية. بيد أن كثيرا من تلك المحاولات لم يحالفها التوفيق، كما رأينا في قول من جنح إلى أن الأحرف السبعة هي القراءات، ويكاد يقارب هذا القول في الضعف رأي الذين حصروا هذه الأحرف في بعض اللهجات أو اللغات مع ما بين المفهومين من تغاير دقيق. فأما اللهجات فليست عند بعض العلماء، حاشية وهو ابن الجزري كما في الإتقان الجزء الأول صفحة 80 انتهت الحاشية، من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى، لأن الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتخفيف والتسهيل والنقل والإبدال صفات متنوعة في أداء اللفظ الواحد، وتنوعها لا يخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. ولكننا مع ذلك لا نضعف هذا القول بهذا السبب، فإن تنوع صفات الأداء في اللفظ الواحد يوشك أن يجعله أكثر من لفظ، وإنما نضعفه بسبب الاقتصار عليه. إذ حفظت لنا أوجه أخرى من الاختلاف ليست من اللهجات في شيء كما سنرى بوضوح. وإذا كنا في الاختلاف في اللهجات لا نجد إلا تنوعا في صفات الأداء في اللفظ الواحد، ففي اختلاف اللغات نجد أحيانا تباينا بين لفظ وآخر في موضوع واحد. ولو أمكننا حصر اللغات العربية المختلفة هذا النوع من الاختلاف في سبع لا تزيد ولا تنقص، وقبل منا هذا الحصر في غير تردد ومن غير شعور بتعسفنا فيه، لكانت هذه اللغات السبع هي الأحرف السبعة من غير ما حاجة إلى الجدل العقيم. ولكن التعسف في الموضوع أوضح من أن يخفى على ذي بصر، سواء كانت لغات العرب هذه هي لغات قريش وهذيل وتميم وأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر. حاشية وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم ابن سلام وأحمد بن يحيى ثعلب البرهان الجزء الأول صفحة 217، وقال الأزهري في التهذيب إنه المختار، واحتج بقول عثمان حين أمرهم بترتيب المصاحف: وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم. البرهان الجزء الأول 218. وقد نبهنا على أن الاختلاف هنا كما يفهم من النص يدور حول الكتابة والرسم لا أي شيء آخر. راجع صفحة 80 انتهت الحاشية. أو كانت لغات قبائل مضر خاصة، وهي هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 80، والزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 219، يورد اعتراضا على هذا التخصيص على لسان أبي عمر ابن عبد البر الذي يقول: وأنكر آخرون كون كل لغات مضر في القرآن، لأن فيهما شواذ لا يقرأ بها، مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم وعنعنة تميم، وهذه لغات يرغب بالقرآن عنها. انتهت الحاشية. لأن في القرآن الكريم ألفاظا من لغات قبائل أخرى غير التي ذكرت على كلا الرأيين، تمثلت كلها في لغة قريش. وبلغ أبو بكر الواسطي، حاشية: أبو بكر الواسطي هو محمد ابن محمد ابن سليمان الحافظ المعمر. انتهت الحاشية. وبلغ أبو بكر الواسطي بتعدادها 40 لغة في كتابه الإرشاد في القراءات العشر، فكلمة اخسأوا بمعنى اخزوا بلغة عذرة، وكلمة بئيس بمعنى شديد بلغة غسان، وكلمة لا تغلو بمعنى لا تزيد بلغة لخم، وكلمة حصرت بمعنى ضاقت بلغة اليمامة، وكلمة هلوعا بمعنى ضجرا بلغة خثعم، وكلمة الودق بمعنى المطر بلغة جرهم. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 230. ومن أراد أمثلة أخرى فلينظر الإتقان، الجزء الأول صفحة 227 إلى 231. النوع 37 فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. انتهت الحاشية. وقد استبعد ابن عبد البر، حاشية: هو يوسف ابن عبد الله ابن عبد الصمد ابن عبد البر النمري القرطبي صاحب كتاب الاستيعاب، توفي سنة 463، شذرات الذهب، الجزء الثالث، صفحة 314. انتهت الحاشية. أن يكون معنى سبعة أحرف سبع لغات، لأنه لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر، لأن ذلك من لغته التي طبع عليها. وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي، وقد اختلفت قراءتهما، ومحال أن ينكر عليه عمر لغته. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 219. وانظر فيما يتعلق بالاستدلال بقرشية عمر وهشام. الإتقان، الجزء الأول، صفحة 82. انتهت الحاشية. وقد يدافع عن ذلك بإرادة الكثرة في عدد السبعة، ولكننا بينا ضعف هذا الرأي في مقام كهذا، لا بد أن يكون فيه للعدد مفهوم. وهذه الآراء السابقة كلها على ضعفها لا نستغرب ذكر العلماء لها بين تلك المجموعة من الأقوال الشارحة للأحرف السبعة، ولكننا لا نستغرب وحسب، بل نستنكر استنكارا شديدا جنوح بعض العلماء إلى مفهومات سقيمة ما أنزل الله بها من سلطان، يظنون أنهم يفسرون بها الحديث تفسيرا باطنيا عميقا، ويرون في الأحرف السبعة ما لا يراه الناس. من ذلك أن المراد بهذه الأحرف سبعة علوم: علم الإنشاء والإيجاد، وعلم التوحيد والتنزيه، وعلم صفات الذات، وعلم صفات الفعل، وعلم صفات العفو والعذاب، وعلم الحشر والحساب، وعلم النبوات. الحاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 83. والزركشي في البرهان، الجزء الأول، صفحة 224 و225. يذكر هذه العلوم السبعة مع الشواهد القرآنية عليها، لكننا اكتفينا بعبارة الإتقان طلبا للاختصار. انتهت الحاشية. ومن ذلك أن المراد سبعة أشياء: المطلق والمقيد، والعام والخاص، والنص والمؤول، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، والاستثناء وأقسامه. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 225. انتهت الحاشية. وقد بلغت الجراءة ببعضهم حد الاستشهاد بحديث ضعيف على رأيهم الباطل في هذه الأحرف السبعة، فرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رواه ابن مسعود قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال: فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعتبروا بأمثاله وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 216. انتهت الحاشية. قال ابن عبد البر: وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت، وهو مجمع على ضعفه. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 216. انتهت الحاشية. وكل هذا يهون أمام تلك المشكلة الخطيرة التي أثارها بعض أئمة المفسرين عن حسن نية، ففتحوا بها الباب على مصراعيه لشبهات المستشرقين وضعاف الإيمان من المؤمنين. وتتمثل هذه المشكلة في حصر هذا الفريق من العلماء المراد من الأحرف السبعة في سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، نحو أقبل وهلم وتعالى وعجل وأسرع وأنظر وأخر وأمهل ونحوه. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 220. انتهت الحاشية. وظاهر لفظ الطبري في تفسيره ربما أفاد هذا، فهو يستشهد بقوله عليه السلام لابن الخطاب: يا عمر، إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة. حاشية الطبري، تفسيره، الجزء الأول، صفحة 10. انتهت الحاشية. فكان لابد أن يتثبت المستشرقون بهذا ليؤكدوا أن نظرية القراءة بالمعنى كانت بلا ريب أخطر نظرية في الحياة الإسلامية، لأنها أسلمت النص القرآني إلى هوى كل شخص يثبته على ما يهواه. حاشية، إشارة إلى مرجع بالفرنسية. انتهت الحاشية. وفي هذا حمل للنصوص على غير وجهها الحقيقي، فليست النظرية هنا مما يصح حقا أن يسمى القراءة بالمعنى. حاشية. وقد أنكر ابن الجزري في النشر القراءة بالمعنى، فقال: أما من يقول بأن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، إنما قال: نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم. انظر محاسن التأويل للقاسمي، الجزء الأول، صفحة 290. انتهت الحاشية. كما نفهمه مثلا في رواية الحديث بالمعنى: إذ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز. والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل أو غيرهما. حاشية: البرهان، الجزء الأول، صفحة 318، وانظر الإتقان، الجزء الأول، صفحة 138. انتهت الحاشية. فإذا صح أنه عليه السلام وسع على المسلمين في أول الأمر وراعى التخفيف على العجوز والشيخ الكبير، حاشية، ويشهد لذلك كما يقول الزركشي ما رواه الترمذي عن أبي عن أبي بن كعب أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وقال حسن صحيح. انظر البرهان، الجزء الأول، صفحة 227. انتهت الحاشية. وأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه، أي على طريقته في اللغة، لما يجده من المشقة في النطق بغير لغته. فليس معنى هذا أنه كان يأذن لهم بإثبات هذه القراءات وكتابتها على أنها حروف نزل عليها القرآن. وإذن فما كانت توسعته عليه السلام في هذا النوع من القراءة إلا تخفيضا على بعض الأفراد في حالات خاصة. وأما ما أذن فيه من هذه الحالات بإثباته وأقر كتبة الوحي عليه، وأما ما أذن فيه من هذه الحالات بإثباته وأقر كتبة الوحي عليه فهو محفوظ بطريق التواتر في أحرف قليلة معدودة يرفض ما عداها، ولو جاء من طريق صحيح آحادي، لأن التواتر شرط في إثبات القرآنية. حاشية: انظر البرهان، الجزء الثاني، صفحة 125، معرفة وجوب تواتره. انتهت الحاشية. فتعميم هذه الحالات الفرضية على جميع الأحرف 7 كأنها ضرب من القراءة بالمعنى، لا يمكن أن يقتصر عليه في فهم الحديث. وإذا لم يصح الاقتصار على أحد تلك الآراء السابقة، فقد بدا لنا أن استقصاء الممكن منها، وهو الذي لا يعارض النقل والعقل، ربما كان أصوب الآراء وأبعدها عن الإفراط والتفريط. فالمراد من هذه الأحرف 7 والله أعلم الأوجه 7 التي وسع بها على الأمة، فبأي وجه قرأ القارئ منها أصاب. ولقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا كل التصريح حين قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستعيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. حاشية: صحيح البخاري، الجزء السادس، صفحة 185. انتهت الحاشية. فاللفظ القرآني الواحد مهما يتعدد أداؤه وتتنوع قراءته لا يخرج التغاير فيه عن الوجوه 7 الآتية. انتهى الشريط 4. البقية على الشريط 5.